المسألة مش بسهولة الحديث لم يبلغه، المسألة الآن كيف فهموه وكيف قدموا غيره عليه عند التعارض في أصول يرجعون إليها، لابد أن تفهمها ثم تناقش بناء عليها، مش وإحنا عديم مستسهلين لم يبلغوا الحديث وصلى الله على محمد. كل مسألة لك لم يبلغوا الحديث، لم يبلغوا الحديث، ومشكلة أنها تبقى حديث، هي أحاديث هي أم الباب، هي أشهر ما في الباب، ربما ما فيش غيرها أصلا في الباب. فإيه هو اللي لم يبلغه ده؟ وما هو عالم إزاي أصلا؟ طب لم يبلغه، ما هو بلغ يعني لم يبلغه وكل أتباعه لم يبلغهم والدنيا كلها كده لم تبلغها هذا الحديث؟ لا، بلغهم وخالفوه تعصبا لإمامهم. طب دول كفار على فكرة، يعني كلامك ده معنى أنهم كفار، من بلغه الحديث ويستطيع أن يفهمه بدون تقليد يعني عالم ورد هذا الحديث لأني أبا حنيفة يخالفه فهذا كافر. وكذلك لو فعل هذا مع أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك كافر، خلاص موضوع خرج من خرجنا من قضية عالم متعصب ولا مش متعصب، ده مش تعصب ده كفر. ولهذا الإمام الشافعي غضب قال أنت تراني خارجا من كنيسة، ترى على وسطي زنارا، شايفني يعني خارج من الكنيسة تقول لي رسول قال وأقول لك فلان قال، مش هيبقى مسلم أصلا. فيا جماعة ده كلام خطير، ما تقولش والله أصلهم متعصبون لأئمتهم فردوا الأحاديث، خلاص دول مش مسلمين يا جماعة، أنت بتكلم في إيه؟ أو أتوا بكفر حتى لو عذرناهم بعد ذلك بأي عذر. أنا يعني أطلت عليكم، طولنا شوية النهاردة، هنرجع ثاني نكمل في هذا، لأن هذا لب الموضوع، اللي هو لو فتحنا الباب لقال كل من شاء ما شاء، فاقتضت حكمة الله أن يحفظ الدين بهذه المذاهب. طب المذاهب هل يعني لازم أقلد المذهب من أوله إلى آخره؟ طيب هل المذاهب فش أقوال ضعيفة؟ طيب هل الحق لا يمكن أن يخرج عن المذاهب الأربعة؟ هذه أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة. أكتفي بهذا القدر من التعليق، وأنظر نظرة سريعة في تعليقاتكم معشر الكرام، وجزاكم الله خيرا على تشريفكم بالحضور والسماع. بسم الله. طيب أنظر نظرة يعني في هذا، معذرة لأني أنظر في الجهاز الآخر عشان أعرف أتابع معاكم، بس دعوات كثير، أسأل الله أن يجيب دعاء كل من دعا، آمين ولكم بالمثل. جزاكم الله خيرا. واحد بيقول لي أسلوبك اليومين الماضيين كان منفرا حتى لمن يرى صحة دعواتك، معلش سيبك من أسلوبي، خذ كلامي ودعك من أسلوبي، أنا راجل سيء الخلق سيء الأسلوب ظالم باغي، قل ما شئت يا أخي، خذ الحق الموجود في كلامي وسيبك مني، يعني خليك راجل عاقل كده. قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحق من الكفار، يا أخي قبل الحق مني أنا مش كافر، سيبك من أسلوبك، أقعد أنا دفع عن نفسي، لا أصلا أسلوبي أصلا بتشتم بأبوي وأمي، أصلا بيقذفوني في عرضي، أصلي كذا وكذا، لا مش هدافع عن نفسي، أنا أسلوبي سيء، أنا بقول لك أنا أسلوبي سيء. خذ الحق إن كنت عاقلا، ميز الحق وخذه ودعك من أسلوبي، بس منتهى الهدوء. لا أنا ما بحبكش ومش عاجبني طريقتك، خلاص ابحث عن الحق عند غيري وسيبك مني أصلا من أول الكلام إلى آخره، لكن لا يجعل كذلك تترك الحق إذا وجدته عند غيري حتى، فكبر دماغك يعني. واحد بيقول لي طب يا مولانا سعد الهلالي يأتي بأقوال من المذاهب زي شرب النبيذ، ما هو يا حبيبي سعد الهلالي ما بيقولش في كلام الحنفية في شرب النبيذ، هو بيفهمكوا غلط لأنكم مش فاهمين الحنفية بيعملوا إيه وبيقولوا إيه واستدلالاتهم إيه، فهو بيعتمد على جهل الناس، ما الناس ما تعرفش الكتب وما فيش مرجعيات والكتب التراث مطعون فيها، فهو بيستغل هذه النقطة. من قالك أن سعد الهلالي يفتي بمذهب الحنفية في شرب النبيذ؟ بيقول لي هل يجب اتباع الأربع مذاهب فقط ولا الواجب اتباع الإجماع؟ هو الإجماع غالبا لا يخالف لا يخرج عن مذاهب الأربعة. يعني غالب ما أجمع عليه مذاهب الأربعة يكون إجماعا. وعندي كلمة حلوة جدا مولانا الشيخ كمال حبيبي موعين المحب يا سيدنا الشيخ يقول أنا أسلوبي عسل بصراحة، أنا يعني كأنه يعنيني أنا، والشيخ كمال هو خليلي رضي الله عنه. فشوف يا حبيبي الكريم، أنا عندي عبارة محكمة من ابن تيمية، العبارة دي أنا عاوز أعملها برواز كده. ابن تيمية ده مجتهد وله مخالفات للأئمة الأربعة، بس في كم مسألة؟ 10-20 من 100,000 مسألة مثلا، ليه مش نسبة، لما تيجي تجيب نسبة ما فيش نسبة أصلا. فبيقول لك إن الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة. حط الكلمة دي كده دستور، الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، بس أنا عاوزك تلتزم الكلمة دي وتعرف بعد ذلك قدر هذه المذاهب وأهمية هذه المذاهب. يعني أنا عشان 10-20 مسألة يحتمل ما هو مش قطعا يحتمل أن الحق فيها في خلاف المذاهب الأربعة، أهدم المذاهب دي أضيع 100,000 مسألة عشان 20 مسألة يسوغ فيها الخلاف؟ يعني أحسن حالي من خالف المذاهب الأربعة، أحسن حالي أن أسوغ خلافه، يعني أصلا العلماء اختلفوا هل يجوز الخروج عنها ولا لا يجوز. خد بالك احنا عندنا خلاف ما حد قل من يذكره الآن، موجود في الكتب على فكرة مش بخترعه دلوقتي، هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولا لا يجوز؟ خلينا نقول يجوز، هناخد بالقول انه يجوز، وحنمشي ورا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وحقلد ابن تيمية في 20 مسألة خلف فيها المذاهب الأربعة، تمام كده؟ هل حين أقلد ابن تيمية في هذه المسائل أنا أقطع قطعا جزما كده إن المذاهب الأربعة على باطل؟ اللي يقول كده اعرف أنه لا يفهم شيئا في العلم، أشطب عليه تماما، لأن ابن تيمية نفسه ما بيدعيش كده أصلا، لأن هو نفسه مرضيش يجمعوا له اختياراته، قال لا روحوا قلدوا المذاهب الأربعة وسيبكم من اختياراتي. حلو كده؟ عشان 20 مسألة، 30 مسألة، 100 مسألة يحتمل أن الحق فيها خارج المذاهب الأربعة، أروح أنا هادم المذاهب الأربعة كلها وأقول لا مش حجة وسيبكم منها، وهؤلاء مقلدة وهؤلاء لا يرجعون إلى الدليل، ده تخريف، ده اللي يقول هذا كلام لا يتقي الله ولا يعرف قدر العلماء. فخد بالك مسألة أصلية، لو قلت المذاهب الأربعة يمكن يكون الحق في غيرها أصلا يا حبيبي، في خلاف هل يجوز أنك تخرج عنها ولا لا، وثانيا الحق هيكون في غيرها احتمال مش قطع، وثالثا لما يكون في غيرها سيجوز لك أن تقلد الأربعة وتترك غيرهم، ورابعا يا عم أنت أخطأت في 20 مسألة ذمتك بريئة لأنك مقلد، أحسن ما تغلط في آلاف المسائل بعد كده، لأنك ملكش منهجية وملكش ضابط يضبطك. بيقول أخونا الكريم يقول ما أفضل مذاهب أقرب الحق؟ ما فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها أفضل مذاهب، كلها أمور نسبية، ولو أقول لك دلوقتي أفضل مذاهب كذا فهو ترجيح، مش قاطع على المسألة. يعني هل رأي الجمهور عنده وزن؟ طبعا رأي الجمهور غالبا يكون هو الصواب، الجمهور دول مش جمهور الأهلي والزمالك، يعني الجمهور دول يعني جمهور العلماء المجتهدين، طبعا لا شك ان الحق مع الكثره غالبا. بيقول لي طول براحتك يا شيخ محمد اكرمك الله، والمشكله بس ان يعني عشان الناس ما تتعبش والناس عندها اشغال، وانا والله ايضا يعني عندي اشغال، لكن نسدد ونقارب. ماذا نفعل عند تعرض الروايات عن الامام؟ ارجع لمقدمه الانصاف. اذا خالف مجتهد المذهب وليس المطلق الجمهور هل يكون اجتهاده معتبرا؟ مجتهد المذهب إذا كان في رتبة الاجتهاد المطلق فمن حقه أن يعني هو ممكن يكون وصل لهذه الرتبة لكنه لم يجتهد مطلقا، فمن حقه أن يرجح خلاف مذهبه، وقد يكون ترجيحه في داخل مذهبه باختيار قول من الأقوال، وترجيحه حينئذ معتبر حتى لو خالف الجمهور، إيه المشكلة؟ بيقول لي أسلوبك جميل، شكرا يا سيدي، ده من ذوقك بس. طبعا مسألة أسلوب يا جماعة، أنا لا زعلان من اللي بيقول لي أسلوبك وحش ولا فرحان من اللي بيقول لي أسلوبك حلو، دي مسائل فرعية نسبية. واحد يبعت لي على الأسك يقول لي أنا بحبك ويمدح ويمدح جزاك الله خيرا وأحبك الله، واحد تاني يقول لي يا شيخ أنا بكرهك، في مشكلة مكرهك؟ يا عم ما فيش مشكلة، لن يسألك الله عن هذا، سيسألك الله عن مقتضيات الأخوة الإيمانية. تحبيني ولا تكرهني دي مسألة مش مشكلة يعني، يبكي على الحب النساء. وبعدين أصلا مش جوز أمك يعني عشان تحبيني ولا تكرهني. تكرهني ليه؟ أنا خدت فلوسك، خدت ورثك، يعني أنا مش فاهم يعني. أنا بكرهك يا شيخ. طبعا يا ابني عملتك حاجة؟ أنا مثلا قتلت لك قتيل، سرقت منك مالا. ده أنا بقى المشكلة كلها أن أنا بتكلم بكلام غير كلام المشايخ اللي أنت بتحبهم، فأنت بقى تكرهني. بس هي دي القضية يعني، فاكرهني مش مشكلة يعني. إيه المشكلة؟ وأسلوبك حلو، جزاك الله خيرا، شكرا يا سيدي، والله يرزقنا وإياكم القول السديد. يعني أنا عندي من النقص ما أعرفه من نفسي جيدا، أسأل الله أن يصلحنا وإياكم. يا عم أحبك الله يا جماعة، أشد إحراج واحد بيقول لي بحبك وموت فيك. أحبك الله يا شيخ. مش عارف إيه يعني بتقول رضي الله عنه. طبعا بقول عن الشيخ كمال المرزوق رضي الله عنه، رضي الله عنه وعنكم جميعا. والشيخ كمان نخصه لأنه في محبة زائدة يعني، ومش بس محبة، ده قدر أعلى من المحبة يعني. الخلة هذه أعلى درجات المحبة. يا الله أحبك الله، أحبك الله يا شيخ أحمد بسيوني. ما رأيكم ببعض المتكلفين المتعالمين؟ شوف السؤال الجميل ده. ما رأيكم ببعض المتكلفين المتعالمين الذين يدعون زورا إن الألباني ليس محدثا ولا فقيها؟ أنت قصدك علي يعني ولا حاجة؟ لا، أنا بقول الألباني محدث رحمه الله، عالم بالحديث لا شك في ذلك، وجهوده عظيمة جدا في الحديث، ونفع الله به. وكان ده قلته على فكرة في الإجابة اللي زعلت الناس وراحوا عملوا علي اللي عملوه يعني. لكنني أرى أن منهجه الفقهي منهج فاسد، بقولها عادي جدا وبكررها، ولا عندي إشكال في هذا. والله يجزيه خيرا على حسن قصده. بس زعلان بقى أنت؟ مش زعلان يعني. لو أنا جايب الكلام ده، لو منهج الشيخ الألباني هو منهج المذاهب الأربعة، منهجه صحيح وأنا مفتري. لو منهجه أو منهج غيره يخالف المذاهب الأربعة، يبقى هذا المنهج فاسد. لا فرق بين الشيخ الألباني وبين غير الشيخ الألباني. الشيخ عمرو بسيوني بيقول لي ممكن أكرهك أنا كمان. ما تقدرش يا شيخ عمرو. لا ما تقدرش طبعا، حتى لو حاولت لن تستطيع، لأن تعلم يعني أنك من أحبابي الخلص، فهذا شيء أنت مغلوب عليه. حاول. حكم سفر البنت لضرورة الدراسة، ايه يا عم اللي وداني هنا؟ عندنا الأسك هتخلكم عليه بقى ان شاء الله قريبا يعني. انا والله مشغول شوية، لكن نذهب الى الأسك ان شاء الله. هو سفر المرأة بدون محرم حرام في المذاهب الأربعة، الا في المعتمد يعني، الا للحج والعمرة الواجبين وللضرورة، تمام كده. بعد كده في أقوال داخل المذاهب، هل يجوز في كل طاعة إلا بدليل؟ في كل يتجه في كل طاعة، كما قال شيخ الإسلام ده، شوف ابن تيمية بقى، يتجه في كل طاعة، في كل سفر طاعة. لكن نحن لا نفتي بها، نحن على المذاهب الأربعة. انت هكذا تغضب الظاهرية يا عم. الناس كلها أصلا، أنا أقول لك إيه، الله يتولانا بس. والظاهرية زعلانين مني، والسلفيين زعلانين مني، والأشاعرة زعلانين مني، والصوفية زعلانين مني، والأزهرية زعلانين مني، وربنا يتولانا يعني. هنعمل ايه؟ الشيخ احمد خاطر بيقول سنترجم كلامكم في امريكا. والله حلو جدا، يبقى بتوع امريكا مش زعلانين مني. وكان دعاني الى الذهاب الى امريكا، بس قبل ما يجي المخبول ترامب ده. دلوقتي اظن يا شيخ احمد مش هينفع اجيلكم امريكا، هتبقى مشكلة يعني. بيقول لي لو ابن تيمية خلف في 10-20 مسألة وتراه لا يشنع عليه، فكم مسألة خلف فيها الألباني؟ لا يا حبيبي، هي مش كده، مش كده، ما بتقاسش كده. ابن تيمية لما خلف المذاهب في 10-20 مسألة، هل ادعى أن كتب الفقه دي كتب مليانة بالأباطيل وضيعت السنن ولا يجوز الأخذ منها والرجوع إليها؟ هل ادعى الدعوة دي؟ ده مش موجود. ثانيا أنت بتقول أن الشيخ الألباني زي ابن تيمية؟ ده أي حد يقولك الكلام ده، مش أنت بقى، أنت أو غيرك، أي حد يقولك الكلام ده اعرف أنه لا يعرف قدر العلماء، ما يعرفش أصلا من ابن تيمية ولا حد من المعاصرين على فكرة، ولا الشيخ الألباني بيدعي كده أصلا. ده الشيخ الألباني بيقول عن نفسه طالب علم حقا وليس تواضعا. إيه اللي جاب الشيخ الألباني لابن تيمية؟ لما يا أخي واحد يبقى في رتبة ابن تيمية يخالف المذاهب الأربعة، إيه المشكلة؟ وبمنهجية المذاهب الأربعة يخالفهم، مش واحد لم يصل إلى رتبة الاجتهاد ويقول أنا راسي براس الأئمة. ده مردود على أي حد يقوله، أنا ولا غيري ولا الشيخ الألباني رحمه الله ولا غيره. فبلاش الكلام الكبير ده، الله يكرمك. ابن تيمية خالف المذاهب في 10-20 مسألة، بس مش هقبلها من سعد الهلالي ولا من علي جمعة ولا من الألباني، كلهم سواء عندي على فكرة. لكن انت عشان انت سلفي بتحب الشيخ الألباني فبتقبل منه، وعشان انت بتكره الشيخ علي جمعة فما بتقبلش منه حتى لو قال الحق. واعكس الصورة عند الدراويش، عشان هما بيحبوا الشيخ علي بياخدوا كلامه ويردون الألباني عشان بيكرهوه. هي الدنيا ماشية كده للأسف. الشيخ أحمد الغريب حياك الله بيقول لي واحد قال لي الألباني أعلى من ابن تيمية. يا مولانا، طبعا يا مولانا، الدعاوى ملهاش آخر، لأنه بيقولوا الشيخ الألباني أعلم من أبو حنيفة وأعلم من أحمد بن حنبل. يعني ده احنا لو فتحنا الباب ده والله العظيم سيضيع الدين حقا. هي المشكلة كلها أنا قلتها قبل كده على فكرة، أنت لا تعرف الأئمة. بس هي لو أنت عرفت الأئمة مش هتقول كده. هو احنا عندنا مشكلة، احنا بنقول احنا سلفيين، حلو جدا. مين السلفيين؟ مين السلف ده يا عم اللي انت بتقول تنسب نفسك اليهم؟ فلان وفلان وفلان. طب ممكن تقول لي مين احمد بن حنبل ده؟ غير بس موضوع خلق القران والمحنه والحاجات اللي كلنا عارفينها وشفناها في الفيلم بتاع، في المسلسل بتاع زمان بتاع الائمه الاربعه. مين احمد بن حنبل ده؟ مين الشافعي؟ مين مالك؟ مين ابو حنيفه؟ مين الائمه دول؟ لما تعرفهم انت هتريحني من كلام كتير جدا. لو عرفتهم لعرفت الحق، والله المستعان. عاوز درس في الأصول على نفس الطريقة، ربنا يسهل. تنصح إيه بعد مذاكرة نهر السبيل؟ ما انصحش بمذاكرة نهر السبيل. خليك يا حبيبي في شرحي لدليل الطالب مع ما تيسر لك من الكتب، وبعدين ننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. شيخ عمرو بيقول لي منهجياته أصلا من الترمذي، هكذا مكتوب. يا شيخ عمرو طبعا، ده هو احنا أصلا برضه ما نعرفش الترمذي على فكرة، هو متساهل. احنا ما نعرفش غير أن الترمذي متساهل والحاكم متساهل. احنا بنجيب أسوأ ما قيل في العلماء ونجمعه، تعرفش محاسن العلماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قولكم في النمص؟ نمص يا عم، يا الله على النمص ده. ما قولي في النمص؟ ما قولي في النمص؟ إن قولي في النمص إن السلفيين خالفوا الإجماع. يلا أحمد خطاب بيقول لي علي الطلاق، بحبك جدا جدا جدا والله. طب طب ليه بس يعني ليه علي الطلاق؟ طيب ما تعودش نفسك على الكلمة دي يا أخي الكريم، كلمة دي غلط وحالف بغير الله، ما ينفعش تقول كده. أحبك الله، ماشي. الشيخ زياد بيقول لي تعليقا على رضي الله عن الشيخ كمال، بيقول لي أظن حتى الصلاة عليه وعلينا تجوز. أيوة نعم، يجوز أن تصلي. أصلي ما تقول اللهم صلي على فلان، يعني أثني عليه في ملائك الأعلى، أذكره بالخير في ملائك الأعلى. فحيث لم يكن شعارا فيجوز. فعلى الشيخ كمال مرزوق عليه الصلاة والسلام، والشيخ عمرو بسيون عليه الصلاة والسلام، وانت كمان يا شيخ زياد عليك الصلاة والسلام. هذه يعني الله يذكرنا جميعا في ملائه الأعلى. آمين آمين. يعني أنا أرجو تجنب السؤال عن الأشخاص، هنفتح أبواب والله من الإشكالات. يعني أخي يقول أنا مقيم في بريطانيا، ما رأيكم في الأخذ من الشيخ عبد الله بن بيه؟ الشيخ عبد الله بن بيه على فكرة عالم كبير، وآلة الاجتهاد عنده، لا أقول أنه مجتهد لكن عنده آلة علمية كبيرة. لكننا في الحقيقة لا تعجبني كثير من أرائه فيما يتعلق بالسياسة وما إلى ذلك. فالأسلم الأسلم لنا جميعا أن نرجع إلى المذاهب الأربعة وأن نتفقه فيها وأن نسأل من يلتزمها في الفتية ونغلق هذا الباب إلا عند الضرورة. فقلد من تثق به، من تثق بدينه. الله المستعان. والدنا الحبيب الشيخ أبو نبيل الله يكرمك يا مولانا الكريم، بس زعلان مني ليه؟ أنا ما أقدرش أزعلك والله، وأنت لك في قلبي مكانة يعني قل أن يصل إليها أحد. مولانا الشيخ أبو نبيل هذا نموذج يا جماعة، حيث يعني جاء اسمه الكريم. الشيخ أبو نبيل رجل نبيل، هو أكبر من والدي أو يعني يمكن في عمر والدي، ومع ذلك تواضعه جم، ويدخل إلي في التعليقات على الفيس وفي الرسائل الخاصة وكأنه يعني كأن إحنا أصحاب. وهذا والله يعني شيء نادر أن تراه في في من كان في مثل عمره. نسأل الله أن يبارك في عمره، ادعوا له معنا يا جماعة، لأن أنا أحبه جدا الشيخ أبو نبيل وأتبرك بوجوده معي. الشيخ أبو نبيل أيضا من لأنه رجل نبيل هو صديق المشايخ الكبار اللي هم أيضا في سن أبائنا من المشايخ السلفية، وتتلمذ على من لم ندركهم أصلا، ومع ذلك عنده قبول كبير جدا لما يقوله من لما أقوله أنا وأنا في عمر أولاده أو أحفاده. ومش زعلان من أنا بنتقد من هو في سنه، لأنه يحسن فهم الكلام، وأن ليس المراد النقد الشخصي ولا هدر جهود هؤلاء الأفاضل. فالشيخ أبو نبيل فعلا يعني رجل نادر في ما حباه الله عز وجل به، وأنا أسأله هنا الدعاء وأسألكم الدعاء له أيضا. فلا ما تزعلش مني يعني، أقبل رأسك. أخي بيقول أنا لا أقصدك عندما قلت المتكلفين المتعالمين يطعنون في الشيخ الألباني. ماشي يا سيدي، حتى لو تقصدني مفيش مشكلة. واحد بقى دخل يقول لي أنت حيوان. أنا حيوان ناطق طبعا، يعني كلنا الإنسان حيوان ناطق. على فكرة مش هعمل لك بلوك. بيقول ما رأيك في الوضع في مصر؟ لخصها هذا الرجل اللي أنا نسيت اسمه لما قال أيام سودة، كلمة برضه من الكلمات المعبرة جدا يعني. الله يستر علينا وعليكم. خلي مسألة المذاهب والتقليد وإلى آخره هيجي معانا بعد كده إن شاء الله. الشيخ كمال بيقول لي أخرجه البخاري وصححه الألباني. آه يا سيدي طبعا يا مولانا، أخرجه البخاري وصححه الألباني. هنقول إيه بس، هنقول إيه لله المشتكي. واحد بيقول للإنصاف كلامكم نفيس ومتين، مع حب للشيخ الألباني. على فكرة أنا بحب الشيخ الألباني، ولكن نفسي نفرق بين الحب وبين تقرير الصواب. مش معنى أن أنا بخالفه أن أنا بكرهه، مش معنى أن أنا أنتقد منهجيته في بعض الأمور أن أنا أهدر فضله أو لا أحبه خالص. يا جماعة المسألة مش كده. والشيخ الألباني لما كان يتكلم على المشايخ المتقدمين أو ينتقد من ينتقد من العلماء، وما أكثر هذا في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، مش معناه أنه بيكرههم، بس أنا بتعجب أنت ليه بتزعل مني أو من غيري لما يرد على الشيخ، وما تزعلش من الشيخ الألباني لما يرد على الأئمة. يعني لما الشيخ الألباني يقول وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة، وإن قالها أحمد بن حنبل، حتى لو أحمد بن حنبل قال فهي بدعة، الناس بتاخدها إيه مثال ونموذج على التجرد للحق وعدم الاغترار مش عارف بإيه. اشمعنا بقى لما احنا نقول هذا القول بدعة وإن قاله الشيخ الألباني بتقوم الدنيا وما تعودش؟ ما انت قبلتها على أحمد بن حنبل يا عم، إيه الفرق يعني؟ ده لو سلمنا أنه مفيش فرق، طب اشمعنا؟ فيعني يا الله المستعان هنعمل إيه، ربنا يرشدنا. بيقول لي اثبت فالنمص شديد. اه يا شيخ كمال والله النطف ده بيوجع جدا على فكرة، معرفش بيعملوا ازاي. حياك الله يا شيخ حمد المزروعي. أسئلة كثيرة، دعوات إلى آخره. لا مش مطنشك يا أخونا يا يمن صالح، لا مش مطنشك ولا حاجة، فين سؤالك وأنا أجيبك؟ ما فيش أخبار مبشرة عن الروض. الأخبار أنني ناوي أن أرجع إلى الشرح، ولكن يعني ادعوا لي أن يرزقني الله الوقت. والله يا جماعة أنا بحاجة إلى الدعاء، أنا مشغول انشغالا شديدا جدا، والأشياء التي أريد إنهاءها أكثر من وقتي ومن طاقتي، فأسألكم الدعاء. هل شرح دليل الطالب في النية أن يكمل؟ نعم إن شاء الله سنكمله. لا إله إلا الله. ما الدليل عن الإسلام دين من عند الله؟ القرآن وحال النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته، هذا أعظم دليل. ومن لم يصل بالنظر في القرآن، النظر المتجرد في القرآن وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المعرفة أن الإسلام حق، فلن يصل إلا أن يشاء الله. النظرة القديمة أحلى. طيب يا شيخ حسين أهو من غير نظرة خالصة، إيه رأيك؟ ما رأيك في مدار الدليل على مدار السبيل؟ كتاب ضعيف، كتاب ضعيف. نكتفي بهذا القدر، أظن إحنا كده وصلنا ساعة هو الأكثر من ساعة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. جعلنا الله إياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وسلك الله تعالى بنا سبيل أئمتنا ودرب علمائنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واحد بيقول لي ما قولك في من يقولون حد الردة؟ بص يا سيدي الفاضل، أنت لن تستطيع الرد على من ينكر حد الردة ولا حد الرجم ولا الختان ولا كل الكلام اللي أنتم بتقعدوا تقولوه ده، ما لن تنضبط بمنهجية السلف في التفقه. عشان نجيب الخلاصة، يعني أنت لا سبيل لك أن توقف قبول العامة، سيبك من المنحرفين دول ما لهمش آخر، لكن قبول العامة لهم، وقبول العامة أن كل أحد يقول أنا مجتهد ومن حق أتكلم، لن تستطيع أن توقفه ما لم تظهر معيار الانضباط في الدين، إن في منهجية لمن يتكلم في الدين وفي معيار، لو المعيار ده لم يظهر في الناس ولم ينضبط يبقى أنت تكلم نفسك، هتقنع طائفتك بس. إيه رأي تسمع لسعد الهلالي عشان منحرف؟ ماشي، في ناس بقى شايفينه مش منحرف، شايفينه أستاذ دكتور في الفقه، مسلمين على فكرة، برضو لازم تخاف عليهم. فسعد الهلالي نموذج قيس عليه كل اللي عاوز تقيسه. فلو أنت ما انضبطتش في نفسك وفي نظرك وفي وكنت معظما حقا للتراث وعارفا بقدر الأئمة والقاعدة عندك واحدة بتطبقها على نفسك وعلى غيرك، يبقى أنت متناقض، ولا هتعرف تقول ليه بتنكر حد الرجم ولا حد الردة ولا الحجاب ولا غير ولا يعني. واحد طلع من كام في رمضان عمل شوشرة في الناس، ما فيش دليل يدل على أن الحائض لا تصوم رمضان، وأسئلة بقى من هنا البكرة على الأسك وعلى غيره على هذه المسألة، ما فيش. والإجماع ده مش عارف إيه، والقرآن ما فيش ولا في القرآن وليس في القرآن دليل على أن الحائض لا تصوم. يا حبيبي الباب ده لو فتح مش هيبقى في دين أصلا، والله سيضيع الدين، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. لا لا معلش لحظة، عشان قلت الأخ يمن حرد عليك، وبين اسمي يمن مش يمن، ماشي يا شيخ يمن سامحني. بتقول لي هل على المفتي ذكر الخلاف بين الأئمة الأربعة عند الإفتاء؟ بكرة إن شاء الله هياخد وقت الموضوع ده، أعدك إن شاء الله أن أرد عليك غدا، بس أحط لي السؤال كده غدا وسأجيبك عنه. وقبل على رأسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.